قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى سأل منكر ونكير أخذنا. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقد جاء في ذلك حديث بهذا النص، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولكنه لم يثبت ضعيف، وهو الواقع إن لم يثبت الحديث، لكن كما بينه حديث البراء بن عازب، فمن كان مؤمنا فتحت له نافذة للجنة يأتيه من ريحها وطيبها، من روحها وطيبها، ومن كان من أهل النار فتحت له نافذة إلى النار يأتيه من حربها وسمومها، فصار روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والله على كل شيء قدير. قبر في الأرض يصله من روح الجنة ونعيمه، أو يصله من سموم النار وحرها. إن الله على كل شيء قدير. وهذه الأمور نؤمن بها كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يستسلم لما أخبر الله وينقاد ولا يعارض ذلك بعقله، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل واستسلم. هذا قال تقدم معنا العبارة، فإنه من سلم في ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه لعالم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. عبارة جميلة من عبارات الطحاوي رحمه الله كما مرت معنا. وقال أحد السلف أو بعض السلف، من الله الرسالة على رسول البلاغ وعلينا التسليم. من هذا القائل؟ الإمام الزهري، وجاء بنحوه عن ربيعة. قال ونؤمن بالبعث. قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، وكل هذا من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. كل ما يحصل في اليوم الآخر من تفاصيل ذلك هو من الإيمان باليوم الآخر جملة. قولنا من البعث أي بعث، يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم إلى ماذا؟ إلى الدار الآخرة، دار ذي المحشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. تفاصيل ذلك كما بينه الشرع ينفخ في الصور، إن قبل ذلك كما جاء في الأحاديث يأمر الله عز وجل السماء فتمطر مطلا غليظا. جاء في حديث المسعود كمني الرجال، غليظ كمني الرجال. حديث المسعود موقوف عليه عند الطبراني إسناده حسن له حكم الرفع، غليظ كمني الرجال. ويبقى من ابن آدم عجب الذنب، فيصيبه من ذلك الماء الذي أنزله الله فينبت جسد ابن آدم، منه خلق ومنه يركب. فإذا نبتت أجسامهم نفخ في الصور فتشققت الأرض، وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تتشقق الأرض ويخرج الناس من باطن الأرض إلى ظهرها، وأخرجت الأرض أثقالها على أحد التفاسير. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وأبقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، كل هذا يحصل مع النفخة الصور الثانية. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ويبعث الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا، كما خلقهم الله، كما بدانا أول خلق نعيده، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيحين عن عائشة قالت يا رسول الله كلهم عراه ينظر بعضهم إلى سواة بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من ذلك، يعني أهوال، ما هو وراء هذا الأمر، ما هو بماذا الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. في رواية خارج الصحيح قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا نؤمن بهذه الأمور كلها يخرجون من هذه الأرض ويجتمعون فيها، حتى إذا خرجوا أجمعين فبعدها كما جاء في الأدلة أنها تبدل. يختلف الناس ويكونون كالفراش المبثوث كما قال الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الظاهر أولا تفجر البحار في هذه الأرض، إذا البحار فجرت تفجر البحار وتنسف الجبال وتصير الأرض قاعا صفصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل هذه الأمور أهوال ويراها الناس. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك تبدل، والناس في ذلك كما قال الله كالفراش المبثوث لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما يعني أهوال يعني تنسي الناس أمورهم، ثم بعد ذلك تبدل الأرض غير الأرض. يجمع الله عز وجل الناس في الظلمة دون الجسر عند الصراط فيبدلهم على أرض أخرى ويحشرهم على أرض أخرى. يحشر الناس على أرض كماذا عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لاحد. ويحصل هذا ما جاء في الأدلة في أرض المحشر. اللهم صل. يقول قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في حياته قط، هل هذا صحيح؟ لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن، ولكن الأولى بالنفي أن تقول لم يثبت ولم يحفظ، ولا تجزم بأنه ما أذن. الله المستعان. يقول اقتناء الكلب، إذا رمى الرجل الكلب إذا أعطاه بعض الأطعمة فصار يلازم، صار الكلب يلازم عند داره، هل هذا من الاقتناء؟ طبعا صار مشابها له فلا ينبغي ذلك، صار عند ذلك وربما الكلب يعرف المعروف، سيدافع عن العمارة ويدافع عنك، فلا لا تعطيه، جعله ينصرف بعيدا. الواجب عليك أنك ماذا؟ تنحيه من عند دارك. هذا يصير إذا تعود خلاص ويصبر على الإساءة مقابل المعروف الذي يقول. الذي حفظ نصف القرآن وأخذ بعض الدروس المهمة هل يخرج إلى الخطابة أم يستمر في طلب العلم؟ لا بأس أن يخرج بها في بعض الأوقات للتعلم، أمر طيب، يشارك أخوانا في بعض المحاضرات في يوم أو في خطب الجمعة، ومن استطاع أيضا ننسى أن ننبه على هذا، من استطاع أن يكون يخرج محاضرات في غير يوم الجمعة أمر طيب، في بعض القرى المجاورة طيب، أخواننا الذي يجيدون الخطابة أنصحهم بالزيارات للقرى أطراف المدينة ويأخذون معهم أخوان من الذين يتعلمون، يحصل الخير إن شاء الله. يقول رجل حصل منه اقتراف الفاحشة من الزنا ولم وستره الله، لم يعرف أحدا ذلك، يستر نفسه ويستغفر الله ويتوب، يكثر من الاستغفار والتوبة. الله المستعان. إلا الذين قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.